כן, אבל זה נהיה לך דחן שבא עומד. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخونا الشيخ عبد المحسن بن حمد العباس حفظه الله تعالى في رسالته توصير الناس بأحكام المناسك في المحظورات الحج أو محظورات الإحرام، يعني يعم ذلك الحج والعمرة. المحظور الخامس لبس الذكر المخيطة على كله أو القميص على بعضه، يعني هذا مما يمنع في الحج. ذكر أولا الأخذ من الشعر، ثانيا تقديم الأظافر، وثانيا تقديم الأظافر، وثالثا استعمال الطيب، ورابعا تغطية الرأس أو الوجه. نعم، هذا بالنسبة تغطية الرأس يعني يمنى ويحرم بالنسبة للرجل، المرأة تغطي رأسها. والخامس لبس الذكر المخيط على كله كالقميص أو بعضه. وتكلمنا بما يخص هذا إلى قول المؤلف حفظه الله تعالى ورعاه: وأما المرأة فإنها تلبس ألبستها المعتادة المباحة لها شرعا، ولا تمنع إلا من لبس القفازين على يديها وما خيط على قدر الوجه كالنقاب والبرقع، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما، يعني أن المرأة تحتجب تلبس حجابها الشرعي الذي هو الجلباب نفسه، إلا أنها لا تغطي وجهها بما خيط على قدره، يعني هو النقاب، سمى أيضا البرقع، وتسميته تختلف بوضعه، يعني إذا ارتفع إلى حد الأنف قيل له النقاب، أو فوقه إلى حد طرف الأنف عند العين يسمى بالبرقع ونحو هذا. هذا لا يجوز أن تتخذه المرأة، لكن إذا سدلت على وجهها بقطعة قماش حمار ترميه على رأسها وينزل ولو مس وجهها فلا بأس بذلك عند جمهور العلماء، وإنما الذي تمنع منه هو نقاب تربطه من خلف، هذا غير جائز. وكذلك لبس القفاز هذا الذي منعت منه، وإذا كانت بحضرة رجال أجانب غطت يديها بثوبها، أن تسدل الثوب على يديها وتغطي بثوبها ووجهها بالخمار، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حادوا بنا، يعني كانوا على نفس الطريق بحيث قد يبصرونه، ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حادوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، يعني إذا كان شيء من الجلباب تظهر على رأسه من رأسها تسدله وترخيه حيث تستر وجهها عن الأجانب، وهذا هو الأفضل بالنسبة للمرأة على يعني أن تستر وجهها عن الأجانب. فإذا جاوزونا كشفناه، فإذا جاوزونا كشفناه. رواه أبو داود وغيره هو في السنة ضعف، ولو شاهد صحيح أخرجه مالك الموطأ عن فاطمة بنت المنذر رضي الله تعالى عنها قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عن الجميع. وهذه المحظورات الخمسة التي سبق ذكرها: حلق الشعر أو قص شيء من الشعر، قص شيء من الأظافر، أخذ الطيب، تغذية الرأس أو الوجه بالنسبة للرجل، وكذلك بالنسبة للمرأة القفازين أو النقاب، وكذلك بالنسبة للرجل لبس المخيط أو المحظور الخامس، هذه الخمسة. من فعل شيئا منها جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، وعلى الجاهل إذا غنم والناسي إذا ذكر إزالة اللباس وغطاء الرأس والطين، وهذا هو الأرجح، وإن كان بعض العلماء يلزمه الفدية. الصواب أن إذا فعله جاهلا أو ناسيا فلا حرج عليه، ويدل عليه حديث يعلى بن أمية الذي سبق ذكره، وأن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو في جبة بعدما تغمخ بالطيب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الطيب فاغسله ثلاثة، وأما الجبة فانزعها وافعل في عمرتك ما تفعل في حجك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهو هذا الرجل كان جاهلا ولم يلزمه النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة ولا شيء من بفدية ولا شيء من ذلك. فإذا فعل جاهلا أو فعل ناسيا لا تلزمه الفدية. أما إذا فعل متعمدا، قال: ومن فعلها متعمدا من غير حاجة أثم وعليه الفدية، ومن فعلها لحاجة فعليه الفدية ولا إثم عليه، إلا أن الطيب لا حاجة إلى فعله. هذه الخمسة إذا فعلها وهو جاهل لا يعرف يؤلم ولا يلزمه شيء. إذا نسي ففعل، نسي فلبس الطاقية، أو نسي فقلم بعض أطفاله، أو نسي فاتخذ طيبا، لا يلزمه شيء ولا إثم عليه. أما إذا تعمد فغطى أظهار أو غطى وجه أو رأس أو لبس ثياب أو استعمل الطيب أو حلق الرأس متعمدا، قال: تلزمه الفدية. الحديث ورد في إلزام الفدية لمن حلق رأسه شعر رأسه. الحديث دل على إلزام المحرم إذا حلق شعر رأسه بالفدية إن كان يحتاج لذلك بسبب مرض أو نحوه، فحلق شعر رأسه فإنه تلزمه الفدية، أن يذبح شاة أو يصب الإبياء أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف ساعة. أقول: جاء الحديث والآية في من حلق شعر رأسه أنه تلزمه هذه الفدية. وأما الأربعة الباقية وهو قلب الأظفار، استعمال الطيب، تغطية الرأس أو الوجه، لبس المخيط أو القفاز والنقاب للمرأة، هذه لم يرد فيها نص، وإنما قاسها العلماء على حلق الرأس من باب القياس ليس لورود نص فيها. قال فعليه من فعلها متعمدا عليه الفدية والإثم، ومن فعلها لحاجة فلا إثم عليه وتلزمه الفدية. والفدية في هذه المحظورات ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام 3 أيام إن شاء تابع بينها وإن شاء فضح. وهي على التخييل في هذه الثلاثة، يعني ما شاء، إن شاء ذبح وإن شاء صاع وإن شاء أطعم وإن شاء ماذا صام. وهذا هو ظاهر الآية، كذلك جاء في حديث آخر. لكن في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم أتجد شاة؟ قال لا. قال فأطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. فيظهر الله أعلم أن الأقرب للصواب ترجيح ما دل عليه هذا الحديث لما فيه من الزيادة، وهو المال تقديم الذبح أن يذبح شاة، فإن أجد ولم يجد شاة فهو مخير عند ذلك بين الإطعام أو الصيام، يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين كل مسكين له نصف صاع. لقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو به ألم من رأس ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، على أو على التخيير. وهذا الإجمال في الفدية بيّنته السنة، هنا ذكر النسك أو الصدقة أو الصيام ولم يحدد العدد، بيّنته السنة في حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه إذ آذاه هوام رأسه، أصيب بمرض شيء من الجراب حتى صار القمل يتناطع على رأسه، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال أمره بحلق رأسه، فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بحلقه وذبح شاة أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام 3 أيام رواه البخاري ومسلم. وفي رواية صحيحة بهذا القيد أتجد شاة؟ قال قال فأطعم أو صم. إذا التخيير يأتي بعد أن يعجز عن ذبح شاة على الأرجح. قال وهذه الفدية جاءت في الكتاب والسنة في حلق الرأس، وتلحق بقية 5 المتقدمة فيه لأنها تشاركه في الترفع. إذا فهنا الاستعمال من باب ماذا؟ من باب القياس. هذا الاستعمال من باب القياس، والقياس في هذا الباب مناقش فيه عند بعض أهل الأصول، فهو محل خلاف القياس في مثل هذا الباب، فلكن تلحق من باب القياس. وبعض العلماء توقف عند النص وقال لا يلزم في ذلك شيء، وإنما يلزم الإثم، إذا تعمد فعلها لزمه الإثم، وأما الفدية فلا تلد إلا بما جاء فيه النص، إلا بما جاء فيه النص، ولكن إلحاقها يظهر يعني أقرب لوجود الجامع بينها، وهو فعل محظور من أجل الترفه لحاجة معينة كإذهاب مرض أو نحو ذلك، فإذا فعلها فإنه يعني يلزم بهذه الفدية، وهذا قول جمهور العلماء. المحظور السادس قتل صيد البر، الصيد البري يحرم قتله بالنسبة للمحرم، إحرام بعمرة أو إحرام بحج. والصيد الذي يحرم قتله على أقسام 3، عندنا يحرم قتل صيد المدينة في حرم المدينة، حرم المدني، المدينة لها حدود من عين إلى ثور، فلا يجوز قتل الصيد فيها في حرم المدينة، ولا يجوز قتل الصيد في مكة في حدود الحرم، هذا 2. إذن لا يجوز قتل الصيد في حرم المدينة سواء كان محرما أو لم يكن محرما، ولا يجوز قتل الصيد في مكة أي حرم مكة سواء كان محرما أو غير محرم. وهنا وقع الخلاف بالنسبة لغير المحرم، إذا كان في المدينة وقتل صيد هل يلزمه جزاء أو لا؟ وكذلك إن لم يكن محرما ويقضي مكة، يعني أتم العمرة أو أتم الحج وباقي في الحرم فقتل صيدا، هل يلزم الجزاء أو لا؟ خلاف بين العلماء، والأظهر والأقرب الصواب أنه لا يوجد ما يدل على الجزاء، وإنما الذي يلزمه الجزاء هو المحرم، فالمحرم لا يجوز له قتل الصيد سواء كان داخل مكة في الحرم المكي أو كان في الحرم بالمدينة أو لم يكن في الحرم في طريقه إلى مكة، خرج من المدينة إلى مكة أو جاء من الجحفة إلى مكة أو من اليمن أو من نجد أو من غيرها وجاوز الإحرام وأحرم ولم يكن في الحرم بعد، فالمحرم لا يجوز له أن يصطاد الصيد البري سواء كان في حرم مكة أو حرم المدينة أو في غير الحرم وهو ذاهب إلى مكة. قتل الصيد البر لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وقوله تعالى فحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ما دمتم محرما حرام أن تقتل صيد البر. وقوله عز وجل غير محرم الصيد وأنتم حرم هذا أيضا، وقوله وإذا حللتم فاصطادوا، لا يجوز الصيد ما دمت محرما، أما إذا صرت حلالا جاز لك أن تصطاد. وهذه الآيات تدل على أن المحرم من حين دخوله في الإحرام بالحج أو العمرة إلى تحلله يجب عليه الامتناع من قتل صيد البر، بل لا يجوز له المساعدة في قتله ولا دلالة غير المحرم عليه، لا يجوز أن يفعل مع الصيد أدنى شيء، لا أن يشير إليه ولا أن يعين الذي يريد إصطاده ولا أن يدل عليه ولا أن ينفره ولا أن يعين على صياده ولا شيء. قال في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع أصحاب بعض الصحابة في سفر وهم محرمون وهو غير محرم، أبو قتادة لم يكن محرما، فرأوا حمر وحش فحمل أبو قتادة على أتان منها فعقرها وأكلوا منها، وفيه ثم قلنا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون، فحملنا ما بقي من لحمها، قال أي النبي صلى الله عليه وسلم أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا، قال فكلوا ما بقي من لحمها. إذن فالصيد لا يجوز أن يصطاد المحرم ولا أن يعين، بل في الحديث أن أبا قتادة قال لبعضهم ناولني الرمح، قال أبدا لا أناولك الرمح، يعني لا يعين، لأن المحرم لا يجوز له أن يصطاد. لما سأله النبي عليه الصلاة والسلام في واحد أشار قال هذا صيد أو أعانه أو حمله؟ قالوا لا، قال إذن فكلوا. وبالتالي يستفاد أن المحرم لا يجوز أن يصيد ولا أن يشير ولا أن يعين، فإن صاد لا يجوز أن يأكل، وإن أهان لا يجوز أن يأكل، وإن أشار لا يجوز أن يأكل. طيب هذا حديث ابن قتادة. عندنا حديث آخر حديث صعب بن جثامة وهو صحيحين أيضا، يدل على أنه لو اصطيد الصيد من أجل المحرم لم يصطده ولم يعن عليه ولم يشر إليه، ولكن الصائد أو الصياد اصطاده لأجله، فهذا أمر رابع لا يجوز له أن يأكل. وفي حديث الصابر بن جثامة أنه جاء بصيد من النبي صلى الله عليه وسلم فلم ترده عليه الصلاة والسلام، فلما وجد شيئا في نفسه في نفس الصابر بن جثامة رضي الله تعالى عنه قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم، يعني أني محرم. وفي بعض الروايات أن الصابر بن جثامة اصطاده لأجل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا المحرم لا يجوز له أن يأكل شيئا من الصيد إذا اصطاد أو إذا أشار إليه أو حمل عنه يعني أعاد أو أنه صيد من أجله يعني صيده على جاله فهنا لا يجوز له أن يأكل. وقد بين الله عز وجل في كتابه جزاء من قتل صيد البر متعمدا في قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. فمن قتل صيدا وله مثل من بهيمة الأنعام خير بين ذبح مثله في الحرم يتصدق به ولا يأكل منه شيء أو تقويمه بطعام يدفع منه لكل مسكين نصف صاع أو صيام أيام بعدد المساكين وإذا لم يكن له مثل خير بين الإطعام والصيام على نحو ما له. فإذا اصطاد المحرم ما هو جزاؤه؟ كما في الآية فجزاء مثل ما قتل من النعم يعني ينظر إلى الصيد هل له مثل أو لا. في هذا لا بد إذا اصطاد صيدا لا بد أن يشهد ماذا عند الجزاء؟ أن يشهد حكمين عدلين يحكم به ذوى عدل منكم تكون أهل فقه فيحكمون في هذا الصيد ما هو مثله وعند ذلك في حكمهم لا يخلو الأمر من أحوال. أولا أن يكون قد حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة الكرام فهنا لا بد أن نحكم بحكمه ولا نخرج عنه. ثانيا أن يكون لا يوجد فيه حكم وله مثل فلا بد أن يحكم بمثله. الثالث ليس لم يحكم فيه ولا مثل له فهؤلاء مخير بين الإطعام والصيام. النبي عليه الصلاة والسلام حكم في الظهر بكبش حكم في الظهر بكبش وفي غيره أيضا حكم بالجفرة وهي ولد العنز ونحوها فما حكم فيه النبي عليه الصلاة والسلام أو الصحابة أيضا لا بد من الحكم بحكمه. والصحابة اتفقوا على الحكم في حمام مكة بالاتفاق أن فيه شاذ وكذلك حرم مكة على الصحيح حمام الحرم المكي وكذلك اليمام بالنسبة للحرم يكاد يقع الاتفاق على أنه تجد فيه شاذ على الخلاف في هذين في حمام الحرم واليمام الحرم. أما حمام اللي في مكة نفسها كعبة هذا بالاتفاق شاذ ولكن في الغالب هذه الثلاث يحكم فيها بشاذ فلا يصح الخروج عنه يحكم فيها بشاذ. إذا لم يجد حكم فينظر هل له مثل إن كان له مثل حكم فيه بمثله يعني حمار الوحشي يحكم فيه بكبش يحكم فيه ماذا؟ بكبش فيحكم الحكمين العدلين الفقيهين يقول يلزمك كبش أو هذا الكبش كم يطعم به من مسكين الكبش كم يطعم به من مسكين مثلا ها كم حوالي 60 الكبش هذا يطعم به حوالي 60 أنا أنظرك حوالي 100 المهم بينما نقول 60 والعبرة بأهل الخبرة على كل حال 60 فيقول إذا 60 مسكين أو ينظر هذا الستين مساكين لكل مسكين نصف ساعة نصف ساعة تقويم بطعام يدفع منه لكل مسكين نصف ساعة أو صيام أيام بعدد المساكين. إذا كان أعطينا كل مسكين نصف ساعة نقدر مثلا هذا الشاة بستين صاع يعني 120 نصف ساعة فكل مسكين نعطيه نصف ساعة صار 120 نقول تصوم 120 يوم أنت مخير بين هذا أو هذا أو هذا. إذا كان هذا الصيد لا مثل له ما عندوش مثل، نأخذ مصطادة ونقدر كم يطعم، كم يعني يأتينا بطعام يعني يوافق، كم صاع من طعام يوافق، ونجعل لكل مسكين نصف صاع، فيطلع مثلا 60 مسكين، نقول تطعم 60 مسكين أو تصوم 60 يوما، أو تصوم 60 ماذا يوما. ولا يزال الحديث بقية على كل حال، ولعلنا نريد المسألة هذه حتى تتضح جيدا. يبقى الكلام على ما هو صيد البر حقيقته، وكون هذا الحكم هل يلزم المتعمد في الصيد أو يلحق به حتى الجاهل المخطئ والناسي على خلاف بين العلماء. فأنا نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر.